أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. يا شباب الجزائر، عسل يكون أو لا تكون، أتمثلها منتقد العظمات تكاد تحتمل جوانبه من ذكاء القلب وسهامة الفؤاد ونشاط الجوارح، أتمثلها مقداما على العظائم في غير تهور، لحجاما عن الصغائر في غير جبن، مقدرا موقع الرجل قبل الخطو، زائدا أول الستر آخر العمل، أتمثله واسع الوجود لا تقف أمامه الحدود، يرى كل عربي أخا له أخوة الدم، وكل مسلم له أخا له أخوة الدين، وكل بشر أخا له أخوة الإنسانية، ثم يعطي لكل أخوة حقها فضلا أو عدلا. أتمثله حلف عمل لا عليه بطالة، وحلف معمل لا حلف مقهى، وبطل أعمال لا ماضي أقوال، ومرتاد حقيقة لا رائد خيال. أتمثله برا بالبداوة التي أخرجت من أجداده أبطالا، مزورا عن الحضارة التي رمته بقصورها فأرخت أعصابه، وأنفت سمائلا وخلفت طباعة، وقيدته بخيوط الوهم، ومجت في نبعه الطاهر السموم، وأذهبت منه ما يذهب القفط من الأسد من بأس وصولة. أتمثله مقبلا على العلم والمعرفة، يعمل الخير منها إقبال النحل على الأزهار والثمار لتصنع السفر والسمع، مقبل على الارتزاق إقبال النمل، تجد لتجد وتدخر لتفتخر، ولا تبالي ما دامت دائبة أن تضع مرة منجحة ومرة خائبة. وأحب منه ما يحب القائل، أحب الفتى يمشي الفواحش سمعه، كأن به عن كل فاحشة وقرا، وأهوى منه ما يهوى المتربي، وأهوى من الإسيان كل سنة الوعي، عيد كصدر السمهري المقوم، خطت تحته العيس فلغطت به الخيل كبات الخميس العرم رمي. يا شباب الجزائر، هكذا كونوا أو لا تكونوا. أتمثله محمدي السبائل، ولا صخاب ولا عجاب ولا مغتاب ولا سباب، عصفاً عن محارم الخلق ومحارم الخالق، مقطوع اللسان إلا عن دعوة إلى الحق أو صرخة في وجه الباطل، متجاوزاً عما يكره من إخوانه، لا تنطوي أحلاؤه على بغض ولا باغينة. أتمثله متقلباً في الطاهرين والطاهرات، ارتضع أساويق الإصلاح الفضية، وزرت غلائله عليه يفعى، فلبث في حجره، ولبثت قوادمه في وفره، ورفرفت أجنحته في جوه، لم يمسسه زوغ العقيدة، ولا غشيت عقله سحب الخرافات، بل وجد المنهج واضحا فمسى على سوائه، والأنصوف فسار على هداها، واللواء معقودا فأوى إلى ظله، ولف خطا امنا من العثار، فما بلغ مبلغ الرجال الا وهو صحيح العقد في الدين، مسير الاتصال بالله، مملوء القلب بالخوف منه، خاوي الجوارح من الخوف من المخلوق، قوي الايمان بالحياه، صحيح النظر في حقائقها، ثابت العزيمه في المزاحمه عليها، زلق اللسان في المطالبه فيها، ماهر الحجة في الخصوص، يأبى أن يكون حظه منها الأخص الأوكل، أمن بعقله وفكره أن يظلل في الحياة، فما أمن به ما أن يظلل في الدين، وفي الحياة كما في الدين تضليل. يا شباب الجزائر، ما قيمة الشباب وإن رفت أنباؤه وتجاوبت أصداؤه وقويت أوطاره، وغلاب من بين أطوار العمر مقداره، وتناغت على أفلال الأيام والليالي أطياره، وتنفست عن مثل روح الربيع أزهاره، وطابت بين انتهاب اللذات واختطاف المسرات عصائله وأسحاره. بل ما قيمة الكهولة وإن استمسك بنيانها وأفدل ميزانها وقرت عن التجربة والمراس أسنانها ووضعت على قواعد الحكمة والأناة أركانها. بل ما قيمة المسيب وإن جل له الوقار بملاءته وطواه الاختبار في عباءته وامتلأت من حكمة الدهور وغرائب العصور حقائبه ووصلت بخيوط الشرف لا بفتائل البرف جماته وذوائبه. ما قيمة ذلك كله إذا لم تنفق دقائقه في نشر علم ونشر حقيقة ونشر لغة ونفع أمة وخدمة وطن. يا شباب الجزائر هكذا يقول أو لا يقول. أتمثله كالغصن المروع مالا بأنداء العوبة مخضوضغ اللحى والورق من امتص منها أخضر الجلدة والأثار مما رسح له من أنسابها وأحسابها كأنما أنبتته رمال الجزيرة ولوحته سرها وسقاه سلسالها العب وغداه نبته الذكي في شابه من عدنان تقول إنه من سر هاشم أو سرة مخزوم ومخايل من قفال تقول كأنه ذو سكن في السكن أو ذو رضاعة في قضاعة متقلبا في المنجدين والمنجدات كأنما ولدته خندف أو نهضت به أم الكملة أو حضنته أخت بني سهم أو حنكته فوق لعوبا بأطراف الكلام المشقق كأنما ولد في مكة واستوضع في إياد ورباة في مستنطح البطاع. أتبثله مجتمع الأشد على طراوة العود بعيد المستمر على ميعة الشباب يحمل ما حمل من خير لأن يد الإسلام طبعته على الخير ولا يحمل ما حمل من شر لأن طبيعة الإسلام تأبى عليه الشر. فتح عينيه على نور الدين فإذا الدنيا كلها في عينيه نيرة مشرقة وفتح عقله على حقائق الدين فإذا الدين والكون دال ومدلول عليه وإذا هو يفتح بدلالة ذاك مغارق هذا وفتح فطره على علامة الكون فاهتدى بها إلى علامة المكون. فإذا كل شيء في الكون جليل لأنه من أثر يد الله وإذا كل شيء فيه قليل لأنه خاضع لجلال الله. ومن هذه النقطة يبدأ سمو النفوس السامية وتعاليها وتهيئها للسعادة في الكون والسيادة على الكون. أتمثله مجتلا بالخلال العربية التي هي بواكير ثمار الفطرة في سلاستها وسلامتها كأنما هو منحدر لانصبابها وقرارة لانسكابها وكأنما خيط على وفاء السموأل وحاجب وأشرج على إيثار كعب وحاتم وختم على حفاظ جساس والحارث وأغلق على عزة عوف وعروة. أتمثله مترقرق البشر إذا حدث متهلل الأسرة إذا حدث مقصور اللسان عن اللغو قصير الخطى عن المحارم حتى إذا امتدت الأيدي إلى وطنه بالتخول واستطالت الألسنة على دينه بالزراية والتنقص وتهافتت الأفهام على تاريخه بالقلب والتزوير وتسابق الغرباء إلى كرائمه باللص والتدمير صار وراء بالبرق والرعد والعاصفة والصاعقة وملأ الدنيا فعالا وكان منه ما يكون من الليل إذا بيس عرينه أو وسم بالهون عرنينه. أتمثله شديد الغيرة حديد الطيرة يغار لبنت جنسه أن تبور وهو يملك قدرة على إحصانها، ويغار لماء شبابها أن يغور وهو يستطيع جعله فجارا بالقوة دافقا بالحياة، ويغار على هواه وعواطفه أن تستأثر بها السلاء الجليمة والشحن السليمة، ويغار لعينيه أن تسترقهما الوجوه المطردة والأجسام المعرات. يا شباب الجزائر، هكذا كونوا أو لا تكونوا. أتمثله حنيفا فيه بقايا جاهلية يدخرها لميقاتها ويوزعها على أوقاتها، يرد بها جهل الجاهلين في زمن تفتقت علومه عن جاهلية ثانية شر من الجاهلية الأولى، وتمخرت عقول أبنائه بوحشية مقتبسة من غرائز الدنيا للوحش اقتباسا علميا، ألبس الإنسان غير لبوسه ونقله من قيادة الحيوان إلى القيادة الحيوانية، وأثرت مدنيته عن جفاف في العقول وانتكاس في الأذواق، وقوانينه عن نصر للرذيلة وانتهاك للحرمات، وانتهت الحال ببنيه إلى وثنية جديدة في المال وعبادة غالية للمال واستعباد لئيم بالمال. أتمثله معتبرا المزاج الخلقي بين المروعة والجمود وبين النسخ والفتح، تتسع نفسه للعقيق وعمر بن أبي عتيق فيصبو ولا يكبو، كما تتسع للحرم وناسكيه فيصفو ولا يهفو، وتهزه مفاخرات الفرزق في المربل كما تهزه مراعب الحسن في المعبد. أتمثل بنور وكالسيف وكالرمح، أمدح ما يوصف به أن يقال ذابل، ولكن ذاب ذبول الاهتزاز وهذا ذبول الاعتزاز، وكالماء يمرؤ فيكون هناء يروي ويزعق فيكون عناء يوني، وكالراية بين الجيشين تتساقط حولها المهد وهي قائمة. أتمثله عف السرائر عف الظواهر، لو عرضت له الرذيلة في الماء ما شربه، وآثر الموت ظمأ على أن يريد أقدارها، ولو عرضت له في الهواء ما استنشقه، وآثر أن يموت اختناقا على أن يترسم أقدارها. أتمثله جديدا على الدنيا يرى من شرطها عليه أن يزيد فيها شيئا جديدا، مستفادا فيها يرى من الوفاء لها أن يكون ذلك الجديد مفيدا. أتمثله مقدما لدينه قبل وطنه ولوطنه قبل شخصه، يرى الدين جوهرا والوطن صدفا وهو غواص عليهما، يصطادهما معا ولكنه يعرف الفرق بين القيمتين، فإن أخطأ في التقدير خسر مرتين. أتمثله واسع الآمال إلى حد الخيال، ولكنه يزجيها بالأعمال إلى حد الكمال، فإن شغف بحب وطنه شغف المشرك بحب وطنه، عذره الناس في التخيل لإزجاء الحب ولم يعذروه فيه لتغطية الحقيقة. أتمثله مطولا لخصومه بالحجاب والإقناع لا باللجاج والإقذاع، مرهبا لأعدائه بالأعمال لا بالأقوال. أتمثله بانيا للوطنية على خمس كما بني الدين قبلها على خمس، الشباب آفة الشباب، واليأس مفسد للبأس، والآمال لا تدرك بغير الأعمال، والخيال أوله لذة وآخره خبال، والأوطان لا تخدم باتباع خطوات الشيطان. يا شباب الجزائر، هكذا كونوا أو لا تكونوا. من الكلمات المظلومة الاستعمار عزيز، وهل الاستعمار مظلوم؟ إنما يقول هذا كلون الشمال أصحاب الكيمياء التي أحالت السيدة عبدة والدخيلة أصيلة. أما أنت فتوبتك أن تحفظ كلمة مظلوم، هذه في الكلمات المظلومة، هون عليك، فإن المظلومة هنا هو هذه الكلمة العربية الجليلة التي ترجم بها لمعنى خسيس. مادة هذه الكلمة هي العمارة، ومن مشتقاتها التعمير والعمران، وفي القرآن وهو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. أصل هذه الكلمة في لغتنا طيب وحروفها طيبة ومعناها القرآن أطيب وأطيب، ولا ننكر من استعمالاتها في أسنة خاصتنا وعامتنا إلا العمارة الدرقاوية، ولكن إخراجها عن المعنى العربي الطيب إلى المعنى الغربي الخبيث ظلم لها، فاستحقت الدخول في هذا الباب والإدراج تحت هذا العنوان. والذي صير هذه الكلمة بغيرة إلى النهوض، ثقيلة على الأسماع، مستوخمة في الأذواق، هو معناه الخارجي كما يقول المنطق، وهو معنى مرادف للوهم والبغي والخراب والظلم والتعدي والفساد والنهب والسرقة والشرف والقسوة والانتهاك والحيوانية، إلى عشرات بل مئات من هذه الرذائل تفسرها آثاره وتجلي عنها وقائعه. وإذا كنا نسمي من يجلب هذه المجموعة من كبائر الإثم والفواحش إلى وطن ظالما، فأظلم منه من يحفرها في كلمة شريفة من لغتنا ليخدع بها ويغر وليهون بها الفرائس، فراسة المفترس وصناعة الافتراس. أما والله لو أن هذا الهيكل المسمى بالاستعمار كان حيوانيا لكان من حيوانات الأساطير، بألف فم للاتهام، وألف معدة للهضم، وألف يدين للخنق، وألف ظلف للدود، وألف مخلب للفرس، وألف ناب للتمزيق، وألف لسان للكذب وتزيين هذه الأعمال، ولكان مع ذلك هائزا بادي السوءات والمقابح على أسوأ ما نعرفه من الغرائز الحيوانية. سموا الاستعمار يا قوم تخريبا إلا تصح كلمة استخراب في الاستعمال، لأنه يخرب الأوطان والأديان والعقول والأفكار، ويهدم القيم والمقامات والمقومات والقوميات. وخذ العهد على المجامع اللغوية العربية أن تمنع استعمال هذه الكلمة في هذا المعنى الذي لا تقوم بحمله عربة مجامل. ومن الكلمات المظلومة كلمة الديمقراطية. الديمقراطية رأي يوناني نظري جميل منسوب إلى اسم صاحبه، وهو قائم على أن الشعب هو مصدر السلطة، ومن ثم فهو صاحب الحق في الحكم والتشريع، وعلى أن الأفراد متساوون في هذا الحق. ويناقضه رأي آخر يوناني النشأ أيضا، طلع الرأيان في ميدان الجدل ثم اطلع في ميدان العمل حتى أصبحا مذهبين في سياسة الحكم وبابين في فلسفة الاجتماع. وكانت هذه الآراء الجميلة والحياة مثل رأي الديمقراط تدور بين فلاسفة اليونان وبين قياصرة الرومان، أولئك يدرسونها جدلا وهؤلاء يدرسونها عملا، إلى أن تكفى الله للحق بالإسلام فجاء بالشورى والمساواة. حكم من الله، وأين حكم العقول من حكم خالق العقول؟ وجاء عمر فلقى العالم درسا عمليا في المثال الأعلى للحكم، ثم جاءت الحضارة الغربية المجتهدة في إثمار العقول المقلدة في إثمار العقول، وكان من أثار التعصب فيها للآرية والمسيحية أنها آثرت الديمقراطية عن العمرية، آثرتها في التسمية والنسبة. أما في التطبيق والعمل فإن هذه الحضارة وهي حاضنة المتناقضات اتسعت رأي ديمقراط ورأي ميكافيلي صاحب كتاب الأمير، فإذا أرادت التلبيس ألبست الثانية ثوب الأول. لم تورم هذه الكلمة وما ضينت في هذه العهود الأخيرة، فقد أصبحت أداة في خداع الحرب وفي السلم، وجاءت الحرب فجندها الاستعمار في كتائبه، وجاء السلم فكانت سراب بقعة، ولقد تثور أدعياؤها ومدعوها والداعون إليها، والمدعى لها مغرور والداعي إليها مأجور والداعي فيها لابس ثوب الجور. أصبح استعمار الأقوياء للضعفاء ديمقراطية وتقتيلهم للعزة للأبرياء ديمقراطية ونقل المواثيق ديمقراطية، لكن لا أيتها الديمقراطية. من الكلمات المظلومة المقاديم. المقاديم عند العرب جمع مقدام، وهو الذي يقدم على العظائم، والشاهد قول شاعرهم: مقاديم وصالون في الروع خطوهم بكل رقيق الشفرات اليماني. أما عندنا فالمقاديم جمع مقدم على غير قياس في اللفظ والمعنى. من الكلمات المظلومة العدل. العدل عند العرب وصف بالمصدر مبالغة في إثبات الصفة، حتى كأن الشخص صار صفة محضة، أو كأن الوصف تجسم فصار شخصا. والعدل هو الذي لا يزور في حكم ولا في شهادة ولا في قول. أما عندنا فمعناه ما تعرف أعرف. من الكلمات المظلومة كلمة كلية. الكلية عند جميع الأمم هي معهد عالي تدرس فيه العلوم العالية وتبحث فيه حقائقها النهائية نظرا وتطبيقا. أما عندنا فالكلية مكتب ابتدائي تقرأ فيه أوليات بعض العلوم. إن ضم الكلمات بتغيير دلالاتها تضم الأحياء بتشويه خلقتهم، كلاهما منكر وكلاهما قبيح، وأن هذا النوع من الظلم يزيد على القبح بأنه تظهر على الحقيقة وتغليط للتاريخ وتضليل للسامعين. ويا ويلنا حين نغتر بهذه الأسماء الخاطئة، ويا ويح تاريخنا إذا بني على هذه المقدمات الكاذبة، ونغش أنفسنا إذا صدقنا أن مدارسنا الابتدائية كليات، ويا خجلة من الأمم الجادة إذا صار فتنا على السماع بالقناطير فلم تجد عند العيان إلا الدوانق. يا قومنا إن للواقع عليكم حقا، وإن للتاريخ عليكم حقا، وإن للأمة التي تعملون لها حقوقا، فأنصفوا الثلاثة من نفوسكم: عملتها روحا، وأبديتها بوحا، وأعلمتها شذا وفوحا، وكنت بريد الأرواح إلى الأرواح بألفاظ غير مكتوبة ومعان غير مكذوبة، وقديما أفضى إليك الشعراء بسجونهم، وأتمنوك على ضدهم ومدونهم، فاحتملت غشا وسمينا، وكنت على الأسرار أمينا، فكأنك كنت لهم محطة إرسال واستقبال معا، يحملونك الرسائل تخيلا، ويتلقون أجوبتها إحساسا، وما عرف واش ولا شعر رقيب، وما كنت لديهم الثقة الأسير إلا لأنك ابن الأسير. وكأن محطات الحقيقة اليوم وضعت بإشارتك وتأثرت بأثارتك، وكأن شأنك وشأنه في ذلك إرهاص بحقيقة حوموا عليها ولم يردوا، وجمجموا عنها ولم يفتحوا، وادخر الله تحقيقها لهذا الزمان. ولا عجب، فكل حقيقة مبدأها خيال. لي إليك وسيلة مرعية المتات، بما أسلف أوائلي فيك من مدح، وبما أذاعوا لك من فضل، وبما رفعوا لك من ذكر، الذي تؤديه عني اليوم هو ثمن الإعلام، ورثته عن سلف، ولم يسقط حقي فيه تقادم الزمان. أنت يا صبا ريح، وكأن فيك قطعة من كل روح، يجد فيك كل غريب أنسى، وكل حبيب سلوى، وكل مكروب تنفيسا، خلال كلها جلال. وما ذلك الروح الذي يجده الواله في أنفاسك إلا أنفاس المحبين تمتزج بأنفاسك، فيجدونها برضا على الأقدام، وبساسة في الأسارير، ورضا في السرائر. فلعمرك لإن كان في الرياح لواقح للأشجار، ففيك وحدك لقاح النفوس، ولئن كان فيها ما يحرق الورق ففيك وحدك ما يطفئ الورق. حسبك شرفا يا صبا أن التقى الناس فيك على وصف وإن اختلفت بهم المنازع. جهل الجاهلون آثارك فقالوا ما أسراك وكل ريح سارية. وعرف العارفون فضلك وكرمك فقالوا ما أسراك وما كل شجرة وارية. وبين السرى والصوت مفاوز هي مسافة ما بين الحس الكثيف والحس الشفاف. سرنا صباح قام الإصراق وصفى مجراك في جو ضاحك الصبحة وفضاء سافر الغرة. لا جبل معمان يعترضان مهبك ولا عواصف الدبور تعارض مذبك. فإذا لاحت لك بوادق الأطلس فاسلك منها ما سلك بنو هلال في القصير وفقة عن الشمال. وخل من آثارهم بما يجدي فكلاكما نجدي. وتتقع في شمالك على الخؤولة وفي يمينك على العمومة. فابسس رارك وانسس أخبارك هنالك محطة الهوى والشوق. أدي التحية عني للجزائر التي بت وربت وأنبتت القوادم في الجناح وأسلفت الأيادي البيضاء وأسدت العوارف الغر وأشربت من الطفولة حب العروبة والإسلام وأخذت باليد إلى رياضهما ففتقت اللسان على أشرف لغة وسعت وحي الله ووحي العقول وفتحت القلب لأكمل دين جمع الروح والمادة. ثم أورثت فيما أورثت من مآثر العرب وفضاء الإسلام أنفا حميا وفؤادا ذكيا ولسانا جريئا وهمة بعيدة وإباء للمسارب الكبيرة وقناة لا تلين إلا للحق وذيادا عن حرمات حمار الدين ونفسا لو تراءت لها زخارف الدنيا من وراء الدنايا ما خاضتها إليها وروحانية أحد طرفيها في الأرض والآخر في السماء تأمر في ذلك كله وتنهى. ثم عمم التحية إلى كل من تدير الجزائر من إخوان الصدق علماء جلاهم الإسلام سيوفا وبراهم سهاما وقومهم رماحا. ثم وحدتهم العقيدة على غاية وجمعهم الحق على بساط وألف بينهم الجهاد في ميدان فاجتمعت قلوبهم على هداية بها وألسنتهم على دعاية إليها وأيديهم على بناء لها. ومن أنصار كانوا للدعوة السلفية الإصلاحية خزرجها وأوسها وكانوا للنهضة الجزائرية عمادها وأسها وكانوا الأحجار الأولى لبناء الجزائر الجديد والكتائب المبكرة لإحياء مجد العرب بعز الإسلام. ومن شبان ربيناهم للجزائر أشبالا ووترناهم لعدوها نيبالا وصورنا منهم نماذج للجيل الزاحف بالمصاحف وعلمناهم كيف يحيون الجزائر وكيف يحيون فيها. قل للجزائر الحبيبة هل يخطر ببالك من لم تغيبي قط عن باله وهل طاف بك طائف السلو وشغلك مانع الجمع وموجب خلوك عن مشغول بهواك عن سواك. إنه يعتقد أن في كل جزيرة قطعة من الحسن وفيك الحسن جميعه لذلك كنا مفادات وكنت جمعا. فإذا قال الجزائر الخالدات رجعنا فيك إلى توحيد وقلنا الجزائر الخالدة وليس بمستنكر أن تجمع الجزائر كلها في واحدة. لن أنسى يا أم أنك كنت لي ماخطة الغرس وماسطة العرس. فلا تنسي أني كنت لك من عهد التمائم إلى عهد العمائم ما شغلت عنك إلا بك ولا خرجت منك إلا عائدا إليك. فلا تنسي أنني ما زلت ألقى الأذى فيك لذيذا والعذاب في سبيلك عذبا والنصب في خدمتك راحة والعقوق من بعض بنيك برا والحياة في العمل لك سعادة والموت في سبيلك شهادة ولا تنسي أنني عشت غيظا لعباك وسجن في حلوقهم وكدرا لصفوهم وأنني ما زلت أقارع غاصبين لحقك في ميدان وأكافح العابثين بحرماتك في ميدان وأعلم الغافلين من أبنائك في ميدان ثلاثة ميادين استكفيتني فيها فكفيت ورميت بي في جواربها فأبليت ولا منة لي يا أم عليك وإنما هي حقوق أوجبتها شرائع البر قام بها الكرام وخاف بعهدها اللئام حطت الأقدار في صحيفتي أن أفتح عيني عليك وأنت موثقة فهل في غيب الأقدار أن أغمض عيني فيك وأنت مطلقة وكتبت الأقدار علي أن لا أملك من أرضك الشبرا فهل تكتب لي أن أحوز في ثراك قبرا لله في تقدير السنين أسرار فبها تحسب الأعمار وفيها تؤتي الأشجار الثمار وفيها يتجدد الحنين والابتكار وفيها يهيج الشوق بين المتجانسات فينشأ بين الفعل والانفعال وجود ولقد غبت عن الجزائر سنة وبعض السنة فكنت أغالب الشوق فأغلبه فلما قيل هذا يوم 7 مارس وهو موفي سنة الفراق عزم علي من الشوق ما لا يغلب فتمثلت بقول الوزير بن الخطيب السلماني وداست جنود البين والصبر والأسى علي فكان الصبر أضعفها جندا غبت عن الجزائر بجسمي سنة وبعض السنة ولكنني ما غبت عنها بروحي وفكري دقيقة ولا بعض دقيقة وما عملت لغيرها عملا ولا جزءا من العمل فلساني رطب بذكرها وشخصي عنوان عليها ورمز إليها وأحاديثي تعريف بها وإغلاء لقيمتها ومحاضراتي في المحافل الحاسدة في الشرقين هي فضائلها شائعة ومفاخرها زائعة ومباخرها ضائعة وأعمالي تمجيد لها ورفع لشأنها وتلويه بلحظتها وتشريف لجمعية علمائها وبالجزائر إلا جمعية العلماء لولاها لكانت الجزائر مثل جزائر واق الواق اسما يجري على اللسان ومسمى معدوما في الوجود لا ينكر هذا إلا صبي أو غبي أو عقل وراءه خبي أشهد لقد كنت ألقى في أسفاري أنواعا من التعب فلا يهونها علي ولا يغريني بالإقدام على غيرها إلا يقيني أنها مزيد في قيمة الجزائر وقيمة جمعية العلماء وكنت ألقى من إخواني في العلومة والإسلام إقبالا علي واحتفاء بي على نسق من فضلهم وتكرمهم فلا يزدهيني من ذلك إلا أنه احتفاء بالجزائر وبجمعية العلماء وسعدت بلقاء كثير من عظماء الشرق وعلمائه وأمرائه وقادة الرئيسيه فما عددت ذلك إلا من سعادة الجزائر وجمعية العلماء وبالله ما أنسانيهما تبدل المناظر وتنوع الأشخاص ولا لفتني عنهما تعاقب المحاسن على بصري وتوارض معانيها على بصيرتي بل كانتا دائما شغل خواطري ونجوى سرائري وطالما طرقتني منها أطياف كأنها أسياف فأرتاع وألتاع وأكاد أطير شوقا ثم يمسح ذلك كله عن نفسي أن في سبيلهما سكوني واضطرابي ولو خرجت تاجرا لكنت في الأخسرين صفقة ولو خرجت متروحا لكنت كمن هجر الجامع ومديره والروضة وغديره إلى جفاة السفر وجفاء القفر. أيها الوطن الحبيب، رضيت من قسمة الله اللي غني أبل أبناء الصلب وأفلام القلب، ولو خلقت لهم وحدهم لحبوت وأبوت، وعثرت في مصلحتهم وكبوت، ولصنعت لهم ما تصنع الطير لأفراخها، بل جعلني أبل لأبنائك كلهم، يلوذون من علمي بكنف رعاية، ويعوذون من حلمي بسور حماية، فأسوق ضالهم ليهتدي، وحدهم ليزداد هداية، ورضيت فوق الرضا بأبوتك لي الرضيت ببنوتي لك، ويمينا لو تبرجت لي المواطن في حللها، وتطامنت لي الجبال بقللها، لتفتنني عنك لما رأيت لك عديلا، ولاتخذت بك بديلا، وإذا كانت أوطان الإسلام كلها وطن المسلم بحكم الدين، فإن اختصاصك بالهوى والحب من حكم الفطرة السليمة، ولنا في رسول الله إسوة حسنة في حبه لمكة وحنينه إليها، ورضيت أكمل الرضا أن كان جهد المقل مني يرضيك، وما هو إلا لبنة في بنائك، وقطرة في إنائك، ورعي لذمتك، وسعي في كشف غمتك، ورضيت من الجزاء على ذلك كله بإذن الله وقبوله، فلا يهولنك فراغك مني أياما، فعسى أن يكون وعسى أن تسعد بآثار غيبتي أعواما. أيها الوطن الحبيب، إخوتك في الوطن العربي الأكبر رفاق السفر، ولكنهم ساروا بالأمس وخلفوك، وذكر بعضهم بعضا ونسوك، فلتهنئ اليوم أن واحدا من أبنائك ألحقك بالسائرين، ثم جلى بك فأصبحت في المقدمة، وذكر بك الناسين، فلهجت باسمك الألسنة، وأنهم شركة مساهمة لم يكن لك فيها سهم، فلتقر عينا بابنك الذي أصبحت به في الشركة ذا سهم الرابح، كما قمت به في موقف النضال ذا سهم مصيب، وأنت تدري من هو ذلك الإبل. أيها الوطن الحبيب، أما السوق إليك فحدث عنه ولا حرج، وأما فراقك فشدة يعقبها الفرج، وأما الحديث عليك فأزهار تضوع منها الأرض، وأما ما رفعت من ذكرك فسلما دبر ذرد، وأما الانصراف عنك فإرجاف بالغي لم يجاوز صاحبه اللواء المعرج، وأما الأوبة فما زلت أسمع الواجب يهتف بي أن يا بشير إذا قضيت المناسك فعجل الأوبة إلى ناسك، وسلام عليك يوم لقيت من عقبة وصحبه جرة فكنت شامخا مسمخرة، ويوم لقيت من بيجو وحجبه شرة فسلمت مضطرة، وأمسيت عابسا مقفهرة وللانتقام مسترة، وسلام عليك يوم تصبح حرة متهللا مغترا معتزا بالله لا مغترا، ومعذرة إليك إذا كنت ارتخيت ثم انتخيت، فإنما هي نخوة الأبات الأساوس يدفعون بها وساوس الصدور، ويدفعون بها في صدور الوساوس. يا شباب الجزائر، هكذا كونوا أو لا تكونوا.